ملهمش حل. قال الله يا عم منهم جميعا سمى قال الله احنا عارفين والله عامل حاجه على راي ناس الله يديك الصحه يا عم حاج ربنا يديك الصحه عادل له يا رضا ايمن عادل له بص يا شيخ حماد هو ده النهايه الختام دي والختام مفيش حد يقف يا جماعه مفيش حد يقف عشان الناس اللي ورا دول ده 14 بوينت ده قائد ولقد خلقنا السماء الله يا قارئ الأحداث الطاهرة الله يزيدك نعم الله أكبر نعم يا نور النبي وما السماء الله يفتح عليك الله بس على عمنا دكتور الله فاصبر الله يكرمك الله يكرمك صلى الله عليه يا الله النبي الله الله الله الله كبير على ما الله يرضيك يا كليه يا جامعه بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله الله الله الله الله الله ومن الليل فسبحه يا الله يا مولانا يا مولانا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللهم امين يا رب صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه صلى على رسول الله صلى الله عليه اللهم صل عليه يا نور النبي يا نور النبي دكتور يا ابو الحاج مالكش حل الاسلام نعم شوري مالك بعمرك يا والله اللهم اشفيك يا شيخ راغب الله يفتحك الله يفتحك يا ولد عليك يا سيدي الاخوان المسلمين يا يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة الله الله الله الله الله اللهم قويك يا مولانا الله يكرمك الله يفتح عليك الله الله ذلك حشر علينا يسير سبحانه الله الله اكبر نحن أعلم بما يقولون الله وما أنت عليهم الله يديك الصحة والعافية يا رب حسن الله عليك يا دكتور يا ابو الحاج سيدنا النبي سيدنا النبي ايوه دي غربي فتأكد بالقرآن فريد يا طيب طيب طيب الله فذكر صلى الله يا سيدنا يا سيدنا انت جيتنا عنشتو يا شيخ محمود يا شيخ محمود يا خش يا شيخ محمود يا خش يا شيخ محمود يا خش يا شيخ محمود يا خش انت جيتنا عنشتو ايوه ايه بس ده بركاتك ده يا شيخ محمود انا اي والله والشيخ عبد الناصر لو بما يقول سبحان العليم سبحان فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وزوجاته الطيبين الطاهرين أحياء ومنتقمين وإلى من له حق السيادة علينا وإلى روح الفريق عتق الله من النار ونور الله في قبره اللهم اهدِ في حسناته وتبارك عن سيئاته وافسح له في قبره وداف الأرض عند الميت واغسل خطاياه بالله والسلط والبرد ولكن حكمه